إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى. هو الملك لا شريك له، وهو الفرد لا ند له، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيستر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال بين النفوس وكتب الآجال ونسخ الآثار، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والشرع ما شرع، وهو الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا ونبينا ومصطفانا من تفكر بنا وحمل همنا منذ أكثر من 1400 عام، ضحى الحبيب صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فوقف عند تضحيته بالكبش الأول فقال: اللهم إن هذا عني وعن عائلتي. ثم وقف على الكبش الثاني فقال: هل تدرون عمن ضحى؟ قال: اللهم هذا عمن لم يستطع أن يضحي من أمته، حمل هم الفقراء، لا فقراء زمانه ولا مساكين سنواته، إنما كل فقير يرى الغني يضحي فيتحسر ويحترق قلبه أنه لا يجد ما يضحي به كالغني، أبشر فإن الحبيب النبي قد ضحى عنك. قبل الله أضحيته عن كل فقير ومسكين إلى قيام الساعة. لك الحمد جل جلاله أن جعلتنا من أمته، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أحبتي في الله، في هذه الدقائق السريعة أريد أن أقف وإياكم مع 3 مفاهيم خاطئة يجب أن تصحح، لأنه أحبتي في الله أغلب الأفكار والقناعات اليوم تبنى من البيئة التي نعيش بها. لسان حال أغلب الناس هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هكذا تربيت، هكذا رأيت أبي وعائلتي يفعلون فأفعل كما يفعلون. أبدا، بل إن القناعات والأفكار والمفاهيم تبنى بناء على الكتاب والسنة. المفهوم الأول مفهوم الأضحية. الأضحية كما نعلم جميعا ونسمع مرارا وتكرارا كما هو معلوم، أمر أوجبه الله تعالى كما ذكر كثير من الفقهاء، أو سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر كذلك بعض الفقهاء على اختلاف بين الأئمة. على كل مستطيع، من المستطيع؟ أكلت، شربت، اشتريت ثياب العيد، خلصت اللي عليك، فضل معك شيء من المال، ضحي. لما أضحي؟ لتعلم يا ربي أن المال ليس أعز عندي منك ولا من أمرك. وللأضحية شروط وأداب معروفة ويعلمها الجميع أو يسمعون عنها أو يسأل عنها إن كان لا يدري شيئا بها. ولكن أحبتي في الله، مع مرور الأيام والسنوات صارت الأضحية شيء عادي، خصوصا على من وسع الله عليه، بروح عندها اللحام يشتري إما الغنم وإما حصة من البقر ويوكل بها أو يشهدها، تذبح تقطع، يأخذ شيء للبيت، يوزع شيء للفقراء أو يوكل من يوزع للفقراء وانتهى الأمر. لا أحبتي في الله، ليس هذا الذي يريده الله. لما سن النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد بنفسك وترى بعينك الأضحية حتى تتذكر في كل عام عندما تنظر عند الذبح أنه مكان هذا الكبش كان ولد، ومكان هذا الذي يذبح كان أب، وليس أي أب وليس أي ولد. أب تزوج، مرت أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، خامس سنة، عشر سنة، عشرين سنة، ما في ولد. 30 40 50 60 70، قطع 85 سنة اشتهى الولد. والولد شهوة الأنبياء للولد، ليس من أجل الولد، إما لتكميل، إنما لتكميل الرسالة، كما قال زكريا: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. بشرناه كما قال الله جل جلاله بإسماعيل وإسحاق. جاء إسماعيل بعد 86 سنة، فمن البديهي ومن الطبيعي أن إبراهيم عليه السلام يحبه. الولد بالأصل محبوب عند الأب إذا جاء من السنة الأولى، كيف الذي جاء بعد 80 سنة؟ كيف بكون؟ دعه، طب تركناه لله، اتربى، كبر، صار شاب، أنا عجزت، صرت كبير، بحاجة لشاب يقف أمامي يساعدني، يقف معي. الآن اذبح بدون أي تكرار، من دون أي مراجعة للأمر، من دون فتش على فتوى، فتش على برمي، اسأل لك شيخ تاني، يعني بزبطوها يا مشايخ، ما فيش عند إبراهيم مباشرة، وبالمقابل ما في عند إسماعيل إلا المباشرة. فبس بدك توقف على الأضحية، مش اذبح يا لحام واعطيني اللحمات ووزعن وخلصت القصة، أبدا. أين تضحيتي بما أحب؟ ما أمرت أن تضحي بولد، لك شهوة، شهوة بتحبها، معصية مش قادر تتركها، بس بدك تضحي، بدك تتذكر يا الله، لك بي استعد يذبح ابنه اللي إجاه بعد 80 سنة، وأنا عذرا على المثال مش قادر أترك سيجارة، مش قادر أضحي فيها، مش قادر أترك أرجيلي، مش قادر أترك بنت، مش قادر أترك شاب، مش قادر أترك قهوة، مش قادر أترك معصية. هي بسيطة، شهوة، لك هذا ولد، ولد محبوب، فلذة الكبد يسمى الولد، وبعد 80 سنة وضحي وإذبح وخلصت القصة. لا لا يا أخواني في الله، القصة مختلفة كليا. كل ما بدي أوقف على الأضحية بدي استحضر كان محل الكبش ولد، واتذكر كل الشهوات والمعاصي اللي ما قادر اتركها. لك عم يصالح فلان، يا عم احكي مع فلان، لك سامح فلان، لا لا ما بدي، ما زبط معي، يا عم اذبح هاي النفس. ما كلفت بما كلف به ابراهيم، كلفت باقل من عشر معشار عشير ما كلف به وما استطاعت. لذلك قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ويمكن اضحي بدل الكبش عشرة، انا مسيسره معي يا شيخ، خذوا هيدي، هاي 10 بقرات السنه، طعمين الفقراء بهالمنطقه كلها سوا. مش هذا المطلوب بذاته، اطعام البائس الفقير من مقاصد الاضحيه، اشباع الفقراء من مقاصد الاضحيه، ولكن المقصود الاسمى والاعلى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. مراد الأضحية، يا من عزمت الآن بعد الصلاة تمشي تذبح أو بكرة أو بعد بكرة، لأنه الأضحية معك لرابع يوم العصر من بعد صلاة العيد رابع يوم العصر، انظر هل حققت فيك تقوى؟ هل بس ذبحت استحضرت؟ فقلت له يا رب بعد هالأضحية شو الشيء اللي ما بيرضيك لأذبحه؟ شو الشيء اللي ما بيعجبك؟ شو الشيء اللي بتكرهه أنا عم بعمله لأذبحه؟ مش بس عم بذبح الأضحية لآكل ووزع وإهدي، لا يا ربي إنما أريد أن أخرج من شهواتي. المفهوم الثاني أحبتي في الله مفهوم السعادة. لابد أن نسعد، لابد أن نفرح، ولابد أن نغير جو، ولابد أن نروح أنفسنا. والعيد مش وقت النوم، ومش وقت يعني تعزيل البيت للنساء، ومش وقت جردة المحل للرجال، وإلى غير ذلك من الأمور. هذا أمر مرارا ركزنا عليه وذكرناه مرارا، العيد للفرح، والفرح مأمور أنت به. ولكن مفهوم الفرح ومفهوم السعادة هو اللي فيه اللغط عند كثير من الناس. إيش مفهوم السعادة؟ أتقل مطعم مرتب بقلبه جو رومانسي للروح عليه فبيعلى عندي مستوى السعادة. أكتر مطعم بيعمل جو، كيف الجو؟ ما مش لي شيخ، المهم جو جو، يعني نحس انه ظهرنا، نحس انه عيد كمان، يعني مش كمان عادين بعزة نحن. هذا مفهوم السعادة. ممكن اتدين كما يقال المثل العام عندنا بصيدة، ممكن اتدين لاتزين، بس خلص المهم بدي يعني بدي اسعد حسب السيارة اللي بركبها بيكون سعادة، لأنه اللي راكب سيارة موديل قديم غير اللي راكب سيارة موديل جديد، أكيد مبسوط أكثر من هذا. هاي مفاهيم. اللي ساكن ببيت ثلاث طوابق غير اللي ساكن ببيت طابق. هذه قد تكون سبب من أسباب الراحة، لا ننكرها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن أحبتي في الله، بس تروح تراجع الإحصائيات اللي مش مسلمين عملوها، اللي عملوها غير مسلمين، بيطلع معك أكثر مصابين بمرض الضنك والاكتئاب واللي بياخدوا حبوب للاكتئاب والأعصاب هن ساكنين بأغلى دول بالعالم، بأغنى دول العالم، ما مخليين مطعم ولا أكلي ولا شربي ولا ظهرة ولا سيارة ولا بيت ولا طيارة ولا سفرة ولا رحلة إلا جربوها. مفهوم السعادة بعيد بكثير عما يفكر به الناس. أحد الإخوة أخبرني كان مع زوجته في مكان، والزوجة تضع الخمار، فنزعت الخمار على أساس ما في رجال، بعدين وجد اجتمع الرجال فوضعت الخمار، هو مبسوط عم بيقول لي شو قالت له، فعندما كانت تضع الخمار قالت له ما أجمل الحياء والستر. هلا بمنظور يعني الظاهر شو عم تعملي بنفسك انت وخان احالك يا عم، غيري شوف الدنيا وشوف الحياه. ما نوع وطبيعه السعاده التي دخلت الى اعماق قلبها حتى قالت هذا الكلام؟ السعاده بمكان اخر يا اخواني في الله. السعاده لا تقول لك ان تخسر الدنيا كما يسول لكثير من الناس الشيطان. يعني انتم عندكم الملتزمين يعني اترك كل شيء بالحياه، لا لا لا ابدا. السعاده ان تكسب الدين والدنيا المسموحه لك التي يعلم الله ما ينفعك منها، وكل شيء ممنوع عليك والله لمصلحتك. اليوم الدكتور بيقول له للمريض ممنوع كذا وكذا وكذا من الاطعمه، بيقول له لا، بقول له يا دكتور انت ظالم، طب ما الله احلن. والله بعرف الله احلن، بس انت ما بيفيدوك الان بضروك. الله جل جلاله منع عنك امور تضرك، الاختلاط يضرك، ترك الحياء اختي يضرك، يغير فطرتك التي فطرت عليها، اظهار المفاتن ينكس الفطرة، يصيبك بالضنك. ما بتظهر الناس أحيانا ظهرات وبتعمل وبترجع بصير في مشاكل، بقول يا ريتني لا رحت ولا جيت ولا شعرت شيخ بطعم الراحة. واحد يمكن صلى بصلاته بجماعة وخاف الله وبعد عن المعاصي، سامحوني يمكن قعد بزاوية الطريق هيك بمكان شاف له شجرتين وقعد تحتهم، يرجع وقد امتلأ قلبه سعادة، يا إخواني نفرق بين اللذة والسعادة. اللذة وقتية، وقت قيامك بالفعل لذة وقتية بتنتهي مباشرة، تخلص راحت اللذة وإجا محل ضنك، ولا خير في لذة من بعدها النار. ولكن السعادة تأتي طويلة ولا نهاية لها، فاحذر وافهم هذا الأمر. الأمر الأخير أحبتي في الله، مفهوم الزيارات. العيد كما هو معلوم ونكرر دائما هو عيد الزيارات وصلة الأرحام، ولكن شو المفهوم الخطأ عند الناس بموضوع الزيارات؟ المفهوم هو زارني بزوره، طلع علي بطل عليه، عمل الواجب معي بعمل الواجب معه. هذه ما اسمها زيارات، تنشئ حبا ومحبة وألفة بين المسلمين. بل قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: صل من وصلك. لا لا لا، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك. الزيارات يا أخواني في الله مش ردة إجرية، مش زارنا بالعيد الماضي عيب شو بدي يقولوا عنا، هذه بتخسر فيها أجر الزيارة، وبتطلع الزيارة بلا بركة وبلا معنى وبلا أثر في القلوب. الزيارة لابد أن تحتسب فيها الأجور، وجبت محبتي للمتزاورين فيها. الله جل جلاله يباهي بك الملائكة، يظلك في ظل عرشه يوم القيامة. بعدين أنت رايح أنت وهالمرأة أو أنت والأهل على زيارة، اتذاكروا بالنية إيش النوايا، بلا ما توعلى ساعة وساعتين إحنا وقاعدين بزيارة ما فيش نية، وكلام دنيا دنيا دنيا. راحت أيام العيد ثلاث أربعة أيام ولا كلمة صالحة لا سمعتها ولا تكلمت فيها. يا مرة شو رأيك فلان ما عم بصلي، بأي نية نروح نزوره؟ فلاني ما عم بتصلي، لو هي زيارة صلة رحم ومحبة، ولكن بنيتي حب الدين يصير يجوا على المسجد. فأنت رايح بنية، فالله بيجعل بزيارتك في أثر وبركة ونور. بعدين بالزيارات ما تقبل يغتاب أمامك وينام أمامك ويكذب أمامك، كلام الدنيا أمامك. خلي الزيارات اللي بتكون فيها يقولوا فلان إجا، خلص حنسمع عن الله الآن، سنتكلم عن الله، سنسمع عن الله. أما فلان إجا، إذا إجا بعض الناس يشر لهم فلان إجا، يعني خلاص صار في نكت، هلا فلان إجا صار في ضحك، فلان إجا حيخبرنا أخبار الدولار والليرة وتركيا وشو عم بيصير بالعالم الآن، مختص بالسياسي، فلان مختص بالأمور الاقتصادية والاجتماعية. هذا ليس حرام، ولكن فلتكن أنت ومن معك مختص بأمور الدين، ولتتأدب بأداب الزيارات حتى تحسب لك الخيرات في هذه الزيارات في هذا العيد المبارك. واحذر من أمر يقع فيه، قبل كان كثير الآن بعض وإن شاء الله تعالى يتوقف هذا، من زيارة القبور في أول أيام العيد. فأول أيام العيد أحبتي في الله هي أيام فرح، ولا ينبغي فيها أن تزور القبور، بل هذه من البدع التي انتشرت بين الناس. وسعوا على أنفسكم، وسعوا على أولادكم، وسعوا على بناتكم. قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الأيام: هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل جلاله، لا تجعلوا الغضب بين أعينكم، اصبروا وصابروا، وسعوا وأكرموا وأنفقوا، اشهدوا الأضاحي، خذوها بأنفسكم، وزعوها على الفقراء والمساكين، كما قال الله تعالى: وأطعموا البائس. شوف الاسم القرآني، البائس الفقير، شوف الضحك على وجهه، لأنه السعادة بس تسعد الناس، مش السعادة فقط عند أكلك وشربك، أن تسعد عندما تسعد. قل لي متى تفرح أقول لك من أنت. الذي يفرح بالإكرام وبالعطاء يذهب إلى فقير، إلى محتاج، إلى مسكين، إلى مديون، يفرج عنه، فهذا يشعر بسعادة لا يعلم بها إلا الله. وهذا هو عيدنا أحبتي في الله. سلموا على بعضكم وعايدوا بعضكم البعض، ونسأل الله جل جلاله أن يكرمنا في السنوات القادمة بعيد نقر عيوننا بنصر قريب وبصلاة في المسجد الأقصى، وأن يعيد لنا مقدساتنا وأراضينا، وأن يفرج ويفك قيد أسرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.